خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. وقفنا في اللقاء السابق عندما أتت مريم رضي الله عنها قومها تحمل هذا الرضيع، تتكلموا معها فقالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ هنا يأتي صوت يقطع الحوار حتى يأتي الصمت للجميع، وأول ما نطق به عيسى صلى الله عليه وسلم قال: إني عبد الله. أول شيء نطق به عيسى عليه الصلاة والسلام أنه نزه الله عز وجل عن الولد، نزه الله عز وجل عن العيب والنقص، كأنه يقول لهم: أنا لست إله من دون الله سبحانه، ولست ابنا له سبحانه تبارك وتعالى. قال: إني عبد الله، فلست إلها. هذا رد على النصارى، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هنا يبرئ أمه من الزنا، لأن الأنبياء لا يكونون أبناء زنا بحال من الأحوال، وهذا رد على اليهود، سبحان الله العظيم. ثم قال: وجعلني مباركا أينما كنت. سبحان الله، لما لا، لما لا يكون مباركا وهو ينشر التوحيد، وهو يحذر من الشرك، وهو يعبد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه، هكذا البركة. ثم قال: وأوصاني بالصلاة، أي حق البدن، وأوصاني بالصلاة والزكاة، أي حق المال، ما دمت حيا. وهي كقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك عز وجل لآخر نفس في حياتك، اعبد ربك عز وجل إلى أن تلقاه سبحانه جل في علاه، لا كما يقول المخرفون أنه يأتي عليه وقت ويكشف عنه أو يرفع عنه التكاليف الشرعية. هذا كلام لا يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، وكان أولى بذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الآية رقم 99 في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. لما تمحضت جهته للأم تمحض البر لها. ثم قال: ولم يجعلني جبارا شقيا. فكل عاق لأمه فهو جبار وشقي في الدنيا والآخرة. ثم قال عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: هنا يسلم عيسى عليه السلام ويدعو لنفسه بالسلام في ثلاث مواطن هي أشد ما تكون على النفس: يوم يخرج من بطن أمه إلى تلك الدنيا، ويوم يأتي ملك الموت ويقبض روحه، ويوم الفزع الأكبر يوم يجمع الله عز وجل فيه الخلائق. انتهى كلامه عليه رحمة الله. عيسى عليه السلام يحتاج إلى السلامة في هذه الأوقات، فكيف بنا نحن ونحن المقصرون المفرطون في حق الله سبحانه جل في علاه؟ قال الله عز وجل: ذلك عيسى بن مريم، أي هذا الخبر الذي قصصته عليك يا نبي الله، هو نبأ عيسى عليه السلام. قول الحق الذي فيه يمترون، أي هذا هو الحق ولا حق سواه. قول الحق الذي فيه يمترون، يجادلون ويختلفون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، الله عز وجل واحد أحد غني بذاته، لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه، تنزه عن ذلك وتقدس عن كل نقص وعيب سبحانه جل في علاه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا لكمال قدرته سبحانه. ولا يفهم من كلامي أن كمال القدرة أنه خلق عيسى من غير أب، لا، بل هو سبحانه قادر على أن يخلقه في بطن حجر، سبحان الله العظيم، لا في بطن أنثى. الله عز وجل على كل شيء قدير. الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحان الله العظيم. ثم قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن بعدما قال عيسى عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وبعدما رأوا هذه المعجزة، وبعدما سمعوا هذه الكلمات، يا ترى ماذا فعلوا وماذا قابلوا هذا الكلام؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، وننظر إلى حال الناس مع عيسى عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.